بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم في هذا اليوم، نجتمع على تفسير كتاب الله تعالى. قل يا أهل الكتاب، خطاب لنصارى نجران، وقيل لليهود، سواء أي عدل ونصف. أن لا نعبد بدل من كلمة أو رفع على التقدير، يعني لا نعبد أو رفع على تقدير هي، يعني هي أن لا نعبد. ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وترك ما عبدوه من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان، أي يعني إخلاص العبودية لله تعالى. لما تحاجون في إبراهيم؟ قالت اليهود: كان إبراهيم يهوديا. وقالت النصارى: كان نصرانيا. فنزلت الآية ردا عليهم، لأن ملة اليهود والنصارى إنما وقعت بعد موت إبراهيم بمدة طويلة. ها تنبيه، وقيل بدل من همزة الاستفهام، وأنتم مبتدأ، وهؤلاء خبرهم، وحاججتم استئناف، أي من حيث الإعراب أنها استئناف، والإعراب يستعان به على فهم الخطاب، كما أن علامات الترقيم الفارزة والنقطة والنقطتان يستعان بها على فهم النص وحسن قراءته. قال: أو هؤلاء، منصوب على التخصيص، وحاججتم الخبر فيما لكم به علم، فيما نطقت به التوراة والإنجيل، فيما ليس لكم به علم ما تقدم على ذلك من حال إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا رد على اليهود والنصارى، وما كان من المشركين نفي للإشراك الذي هو عبادة الأوثان، ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمن دين اليهودية والنصارى. والآن بعض الدول يعني تقيم معابد للإشراك بالله تعالى، ولا شك أن هذا هو الإد العظيم والإثم الكبير الذي صاحبه لا ينفعه معه صرف ولا عدل. ولكن من الأمر المشير لما تجد بعض طلاب العلم يذهب ويحضر فتحة نحو هذه الأمور، وهذا الموظف الذي ينتسب إلى الأوقاف أو أستاذ في الجامعة ويحضر هذه الأشياء حتى راتبه يحرم عليه بإقراره هذا الباطل العظيم. وهذا النبي عطف على الذين اتبعوه، أي محمد صلى الله عليه وسلم، أولى الناس بإبراهيم لأنه على دينه، أي على طريقته، وتوحيد الله تعالى هو دين الأنبياء أجمعين. والذين آمنوا، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ودت طائفة هم اليهود، دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية، وهذا موجود في كل زمان وفي كل مكان، يستجلبون الناس إلى دينهم، وما يضلون إلا أنفسهم، أي لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم، الذي يضل الناس بعلم أو بغير علم ضلاله يعود على نفسه وضرره يعود عليه هو، وكذلك يتضرر من تبعه، وهناك يتبرأ الأتباع من تبعوهم، ولكن لا تنفع البراءة، إنما تنفع البراءة في هذه الدنيا. وأنتم تشهدون، أي تعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، طبعا على لفظه نبي باعتباره على هذه القراءة يقرأ. لما تلبسون الحق، أي تخلطونه، والحق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والباطل الكفر به، ولذلك لا يجوز لبس الحق بالباطل، ولا يجوز كسم الحق، وهذا لما بدأ الخطاب في سورة بقرة مع بني إسرائيل كان أول الأمر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك باتباع الحق وعدم خلط الحق بالباطل. وآمنوا بالذي الآية لو قرأناها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا فيه ملمح عظيم جدا على أن أي فضل في هذه الدنيا وفي الآخرة لا يكون إلا من عند الله تعالى. يختص برحمته من يشاء من الإيمان والاجتباء والله ذو الفضل العظيم. فلما كان الفضل من الله تعالى ينبغي على الإنسان أن لا يطلب فضل الله إلا من الله. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. طبعا هذه الآية الكريمة تعلم الإنسان العدل. فربنا جل جلاله قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه لك مهما استأمنته بالمال كثير يؤديه كما هو ولا يسرقه. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لما تكون قائم عليه وتتعامل معه يدا بيد ولذلك الذهب بالذهب والفضة والفضة ربعيات ستة لماذا كانت يدا بيد؟ من أجل أن لا ينكر أحد على أحد. قال هنا إلا ما دمت عليه قائمة فلما كنت قائم عليه لن يستطيع أن ينكر. قال ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ونحن لما نصلي نعاهد الله على العبادة وعلى التوكل وينبغي أن يكون هكذا. وهذا فيه ترغيب. قال بلى من أوفى بعهده يعني بعهده مع الله وبعهده مع الناس واتقى اتقى الله تعالى في عهده وأدائه فإن الله يحب المتقين. الحصول على محبة الله تعالى وأن الإفاء بالعهد من التقوى. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة يعني لا نصيب لهم في الآخرة يعني هنا لهم شيء من النصيب ولهم متعة يسيرة لكن هناك لا شيء لهم لا ماء بارد ولا طعام ولا ظل ولا أرض يقفون عليها ولا سماء ينظرون إليها ولا يكلمهم الله يعني لا يكلمهم كلام رحمة ولا ينظر إليهم أي لا ينظر إليهم نظرة رحمة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم فربنا لا ينقيهم ولهم عذاب أليم. طبعا أليم معناه موجع. يقول ابن عباس كل أليم في القرآن موجع. ويأتينا ولهم عذاب مهين كما في الآية 91 من سورة البقرة. ومعنى مهين أي أنه لا يعقب العذاب إعزاز وتزكير ولكن الإنسان قد يعاقب في الدنيا في أن تقطع يد السارق أو يجلد الزاني لكن بعدها احترام. أما هؤلاء فعد يهانون في النار ولا يعقب هذه الإهانة إكرام. آمنوا بالذي أنزل كان قوم اليهود لعنهم الله أظهر الإسلام أول النهار ثم كفروا آخره ليخدع المسلمين باعتبار أنهم قد اطلعوا على أشياء خطأ فعادوا. فيقول ما رجع هؤلاء إلا عن علم. ولذلك هرقل حينما سأل أبا سفيان يعني أن من آمن هل يرتد سخطة لدينه قال لا. وقال السهيلي طبعا السهيلي صاحب كتاب الروض الأنف إن هذه الطائفة من عبد الله بن الصيف علي بن زيد سلام الله والحارث بن عوف. طبعا هذا الكلام من المحرر الوجيز وابن جزي يعتمد كثيرا على المحرر الوجيز لابن عطية. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يحتمل أن يكون من الكلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله متصلا بقوله إن الهدى هدى الله وأن يكون من كلام أهل الكتاب فيكون متصلا بقولهم ولا تؤمن إلا لمن تبع دينكم. ويكون إن الهدى اعتراض بين الكلامين فعلى الأول يكون المعنى كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وقلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع. فموضع يؤتى مفعول من أجله، طبعا يقال مفعول من أجله ويقال مفعول لأجله، أو منصوب بفعل مضمر تقديره فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة. وعلى الثاني فيكون المعنى لا تؤمنوا أي لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. يعني من ميزات الكتاب التي أنا لا تسرني أنه يأتي بالقولين دائما ويأتي بالاحتمالين دائما، وعدت أنه مشى الأمر على القول الراجح الذي عنده. إلا لمن تبع دينكم واكتموا ذلك على من لم يتبع دينكم لئلا يدعوهم إلى الإسلام. فموضع أن يؤتى مفعول بتؤمنوا المضمن مع لا تقر. طبعا هذا الذي حصل للنصارى شبيه بالذي حصل في الآية 73 وما بعدها، فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجله أي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو يحاجوكم عطف على أن يؤتى وضمير الفاعل للمسلمين وضمير المفعول لليهود. إن الفضل بيد الله رد على اليهود في قولهم لم يؤتي الله أحدا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف. ومن أهل الكتاب الآية إخبار أن أهل الكتاب على قسمين أمين وخائن، وذكر القنطار مثالا للكثير فمن أداه أدى ما دونه، وذكر الدينار مثالا للقليل فمن منعه منع ما فوقه بطريق الأولى. قائمة يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسد أو من القيام بالأمر وهو العزيمة عليه، ذلك بأنهم الإشارة إلى خيانتهم والباء للتعليل، يعني هذا هو السبب أنهم هكذا يفعلون. ليس علينا طبعا هكذا أولئك الذين يستحلون مال الأميين اللي هو العرب، وكان العرب يسمون بالأميين لقلة الكتابة والقراءة عندهم، فكان يقول ليس علينا في الأميين من سبيل، ليس علينا، زعموا بأن أموال الأميين وهم العرب حلال لهم. الكذب هنا قولهم إن الله أحلها عليه في التوراة، وهذا مثل ما يوجد في يعني كتاب اسمه مجمع بحار الأنوار، وهو كتاب مليء من الكذب والباطل، ففيه كلام من سئل أبو عبد الله الصادق جعفر الصادق عن مال السني فقال خذه واعطنا خمسه، هذا من الأكاذيب الموجودة التي كذبت على أهل البيت، وفيه استحلال أموال أهل السنة. وهؤلاء نحو هؤلاء الذين افتروا على الله الكذب فاستحلوا أموال المسلمين، بل عليهم سبيل وتباع في أموال الأميين بعهده، الضمير يعود على من أو على الله. إن الذين يشترون الآية قيل نزلت في اليهود لأنهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنيا، وقيل نزلت بسبب خصومة بين الأشعث من قيس وآخر فأراد خصمه أن يحلف كاذبا. نقرأ الصفحة ونفسر بما يتيسر لنا ثم نقرأ تفسير الجزي أفضل. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا ما يتعلق بالتحريف والكذب والافتراء. وأيضا وجد في هذه الأمة من الكذابين والدجالين الذين يأتون من الأخبار ما لم نسمع نحن ولا آباؤنا، فعلى الإنسان أن يحذر وأن يتحرى الدقة. وفي سورة الأعراف جاء التهديد، فربنا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بالمحرمات الأدنى ثم الأعلى حتى بلغ أعلى الشيء بالمحرمات وهو القول على الله بغير علم. ولي كتاب بعنوان خطورة فقه الكلام، عنوانه فقه الكلام وخطورة التقول على الله غير علم. تحدثت فيها على خطورة التبديل والتغيير والتزوير وتبديل الدين، وأنه كما أن هذا يعني خطير جدا، وأن القائل بالباطل المغير للدين هو شيطان الناطق، كذلك يستاكف عن الحق شيطان مراء مداهم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني يستحيل أنه يوجد نبي يطلب من الناس أن يعبدوا. هذا فيه رد على النصارى الذين يعبدون عيسى. فلما نفى الله تعالى عن عباده قال ولكن كونوا ربانين. الرباني هو الذي يعلم الناس، وهذا رباني من أعظم النسبين، نسبة إلى الرب. ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وتعليم الكتاب والدين من أعظم القرب، وكذلك تعلمه لما قال وبما كنتم تدرسون أيضا من أفضل القرب. قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فربنا لا يأمر الناس بالكفر ولا يأمر بالفحشاء ولا بالمنكر. قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. هنا الشيخ الطريف له محاضر بعنوان العلماء والميثاق، فثمة ميثاق أخذه الله تعالى على عباده بأن يقول الحق، وكل علم كل علم فهو ميثاق بين العبد وبين ربه أن يقوم به. فأخذ الله الميثاق علينا حينما أرسل الرسل وأنزل الكتب فعلينا أن نقوم بذلك. لما جاء الكتاب والحكمة، فالكتاب يدل على القرآن والحكمة على السنة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري، قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الذي خالف فهو فاسق، الفاسق هو الذي يخرج عن طاعة الله. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. هذه مخلوقات خلقت وهي تطيع الله سبحانه وتعالى، وهي مسخرة بأمر الله، وأنت أيها الإنسان قد خلق لك ما في الكون وسخرت، فكيف تعصي الله؟ فلك في الأنعام عبرة. قال وإن منهم، الضمير عائد على أهل الكتاب، يلوون ألسنتهم أي يحرفون اللفظ أو المعنى، يعني في الذي يلوي لسانه فيغير الحرف يخرج من غير مخرجه، كذلك هؤلاء يغيرون الدين. لتحسبوه، الضمير يعود على ما دل على قوله يلوون ألسنتهم وهو الكلام المحرف. ما كان لبشر، الآية هذا النفي متسلط على ثم يقول للناس، والمعنى لا يدعي الربوبية من آتاه الله النبوة، يعني آتاه الله العلم، إنما يدعو الناس إلى ما علمه الله تعالى. وهذا فيه ملمح على طالب العلم أن يطلب العلم لله ولا يقصد به إلا وجه الله، ولا يأكل به ثمنا قليلا، والدنيا لو أعطيتها جميعا فهي قليل. ربنا قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نستطيع أن نعرف الفرق بين المتاع والنعيم؟ لماذا ذكرت الدنيا بأنها متاع ولم يقل نعيم؟ المتاع في الدنيا يكون للكفار من المشركين، والنعيم يخص به المؤمنين في جنة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أصبت بعضا، ذكرت شيئا ما فاتتك أشياء كما يقال. أي شيخ، المتاع هو في أمر الدنيا لأنه يتمتع به. أنت أنا فاضل ما تشتري بساط تفرشه في الشقة سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشر سنوات بعدها يتلف، تأخذه وتلقيه. ولكن نعيم، نعيم الجنة هذا لا يبيد ولا يذهب ولا يزول. قال والإشارة إلى عيسى عليه السلام رد على النصارى الذين قالوا إنه الله، وقيل إلى محمد لأن اليهود قالوا له يا محمد تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى، فقال معاذ الله ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت. طبعا هذا السند يعني يروي الطبري عن طريق حمد بن إسحاق بسند ضعيف، فهذا يشمل وهو في العام الأغلب رد على النصارى الذين ادعوا الذين يعبدون عيسى. ربانيين جمع رباني وهو العالم، وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل الكبار، يعني لا يعطيه العلم دفعة واحدة، لا يعطيه العلم دفعة واحدة لن يستطيع أن يحفظ. بما كنتم الباء سببية وما مصدرية. قال هنا تعلمون بالتخفيف تعرفون، وقرئ بالتشديد عن تعلمون، بالتشديد من التعليم أي تعلمون، وليس هنا التخفيف تعلمون تعلمون يعني التشديد، يعني القاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني الآن لو فرضنا حدثكم كتب رسالة ماجستير وأراد أن يدعو لأستاذه المشرف، فيكتب له وأسأل الله أن يكمل له طريق الوصول إلى مرضاته، فتوقف قال أجعله يكمل أو يكمل، فهنا يكمل اللي فيها التشديد في زيادة المعنى. ولا يأمركم بالرفع استئناف الفاعل الله والبشر المذكور، وقرئ بالنصب ولا يأمركم عطف على أن يؤتيه أو على ثم يقول والفاعل على هذا البشر. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، معنى الآية أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره إن أدركه، وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء، لما أخذ الأمر على الأنبياء فهم أخذ على أتباعهم، لأن الأنبياء أيضا يعلمونهم ما يجب عليهم. لما آتيناكم لم التوطئة، لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف، استحلاف من الاستخلاف عندكم الاستخلاف، هنا أيضا استخلاف لكن هذا خطأ، صواب الاستحلاف إنه الميثاق هو العهد المؤكد باليمين. ولا في لتؤمنن جواب القسم، وما يحتمل أن تكون شرطية، ولتؤمنن سد مسد جواب القسم والشرط، وأن تكون موصولة بمعنى الذي آتيناكم، لتؤمنن به والضمير في به، ولتنصرنه عاد على الرسول صلى الله عليه وسلم. أأقررتم أي اعترفتم، إصري عهدي، فاشهدوا أي على أنفسكم وعلى أمركم بالتزام هذا العهد، وذلك الأنبياء كانوا يبلغون ما ينزل عليهم، وأنا معكم تأكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جلالهم. بعد ذلك أي من تولى عن الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الميثاق فهو فاسق مرتد متمرد في كفره، الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ارتد عن دينه نفسه باعتباره قد خالف العهد الذي قد أخذ عليه. أفغير الهمزة للإنكار والفاء عطف الجملة على جملة، وغير مفعول قدم للاهتمام به أو للحصر. وله أسلم أي انقاد واستسلم، فكل ما في السماوات وما في الأرض منقاد مستسلم مفتقر إلى الله. طوع وكرها مصدر في موضع الحال، والطوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت، يعني أسل ترام كافر بالله تعالى محارب لله، ولكن لما يأمر الله تعالى الملك بأخذ روحه تأخذ روحه كما تأخذ لقية، فهنا يستسلم إسرام لله تعالى كرها. وقيل عند أخذ الميثاق المتقدم، وقيل إقرار كل الكافر بالصانع هو إسلامه كرها. قل آمنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان، يعني هو هنا تحتاج إلى شكل، هل هو أمر النبي أو أمر للنبي؟ أمر مضمون، يعني هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان. وما أنزل علينا تعدى هنا بعلف، أنزل علينا، فعدنا بعض الأشياء تتعدى بإلى وبعضها تتعدى بإلى، نقول نبه، لا نقول نبه إلى، نقول نبه على، وهذا كيف نرجع لها؟ نرجع لها إلى استعمالات العرب، ولذا أساس البلاغة الزمخشري يهتم بهذا. لقوله قل، وفي البقرة بإلى لقوله قل، لأن على حرف استعلاء يقتضي النزول من علو، ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلى حرف غاية وهو موصول، وهو موصل إلى جميع الأمة. ومن يبتغي الآية، نقرأ الصفحة كاملة ثم نمر عليها. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا ينفرون، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهنا من تاب لا بد أن يصلح بالعمل الصالح. قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. وطبعا ليس عنده أي شيء، ما عنده ذرة من الذهب، ولكن حتى لو وجد هذا الشيء فلا ينفعه. ففيها هذا تذكير بشدة الأمر يوم القيامة بين يدي الله. ولو افتدى به، وهو لا يستطيع أن يفتدي به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. فقال هنا ومن يبتغي الآية إبطال لجميع الأديان غير الإسلام. وقيل نسخت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، الآية 63 في سورة البقرة، وهي غير منسوخة. فأولئك في أزمنتهم إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين قد نسخ الديانات السابقة. كيف سؤال، والمراد به هنا استبعاد الهدى، يعني مثل كيف تكفرون بالله، هو استفهام لا يراد استفهام، يراد به شدة الإنكار. نزلت في الحارث بن سويد وغيره، أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة، فنزلت الآية إلى قوله إلا الذين تابوا، يعني فرجعوا إلى الإسلام. وقيل نزلت في اليهود والنصارى، شهدوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث، فآمنوا به قبل البعثة على ما عندهم ثم كفروا به حين البعثة بغيا وحسدا. وشهدوا عطف على إيمانهم لأن معناه بعد أن آمنوا. وقيل الواو للحال، وقال ابن عطية عطف على كفر، والواو لا ترتب، فالواو لا في الترتيب، والفاء والثمة تفيدان الترتيب. والناس أجمعين عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين أو على عمومه، وتكون اللعنة في الآخرة، يعني جميع الناس في الآخرة يلعنونهم. خالدين فيها الضمير عائد على اللعنة، وقيل على النار وإن لم تكن ذكرت لأن المعنى يقتضيها. الآية الأخيرة في الجزء الثالث، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنسان لا، المال يحبه الإنسان ولا ينفقه إلا لمحبته العظيمة لله تعالى أكثر من محبته المال. ولذا لما قرأ هذه الآية ابن عمر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، فقل نظرت في أحب مالي فإلى جارية رومية كنت أحفظ اسمها فنسيتها فأعتقها لوجه الله، ثم فكر أن يتزوجها لكنه فعلها لله حتى لا يكون قد عاد فيما فعل، ثم زوجها لمولاه نافع. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هؤلاء اعترضوا على هذا الدين بأن فيه النسخ، وقالوا كيف يرسل الله نبي بأشياء ثم ينسخها؟ فرد ربنا عليه بأن النسخ موجود عندهم وأنه من باب التدرج في الأحكام. قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يعقوب عليه السلام حرم أشياء على نفسه كانت حلالا، فثبت تحريمها عليه وعلى يعني على قومه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يأتوا بها واتلوها حتى يتبين أن فيها النسخ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. الذي يفتر الكذب على الله فهو ظالم لنفسه ظالم لغيره. ولذلك القاعدة تقول من أفتى الناس بالباطل فهو ظالم لنفسه حينما عرضها للعذاب، وهو ظالم لغيره حينما حرف عليهم العلم. ولذلك الذي يحرف الدين ماذا يستحق؟ يستحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، بل يستحق لعنة اللاعنين. كل لاعن يستحقها هذا الذي يكتم العلم ويغير العلم، لأنه يكتم فضل الله ويكتم إحسان الله، بخلاف العالم العامل بالسنة الذي يقوم بالحق يستغفر له من في السماء ومن في الأرض حتى النملة وحتى الحوت. لماذا؟ لأنه يبث رحمة الله. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه هي الكلمة السواء اللي عود على يعني الوحدانية التي جاء بها إبراهيم عليه السلام. ثم بين ربنا جل جلاله أن هذه البقعة التي بعث الله بها النبي صلى الله عليه وسلم التي من خلالها ينطلق هذا الدين أنها امتداد لما جاء به إبراهيم عليه السلام، فقال تعالى إن أول بيت وضع للناس، أي وضع للناس لأجل العبادة، للذي ببكة أي مكة، وقد تبدل العرب حرف الميم بالباء. وأيضا ما وجدنا أحدا ذهب إلى تلك الديار إلا بكى فرحا وبكى حزنا على ذنوبه وبكى على فراق ذلك المكان. مبارك فهو مبارك، ولكن ادخل على أي سوبر ماركت تجد فيه جميع الأشياء، تجد فيه ثمرات، كل شيء تجبى إليه، وهدى، يعني من يذهب هناك فهو سبب للهداية للعالمين. وذلك تجد ناس يأتون من جميع أنحاء العالم إلى هذا المكان، ولحد هذه الساعة ذاك المكان يبث الخير والعلم في كل مكان. لقيت شخص قبل سنة في الريحانية لما كنت أدرس في معهد الأمل، شخص اسمه ماجد الماجد، قضى حياته جميعا يذهب إلى بوسنة وهرسك وتلك البلاد البعيدة يدعو إلى الله تعالى. وإذا قتل عبد العزيز لتواجد قبل شهر أيضا يذهب إلى تلك المكان البعيد، فتجد أشخاص ما شاء الله، يوجد شخص اسمه ماجد أيضا، فتجد الكثير بحمد الله تعالى يعملون بالدعوة إلى الله في هذا البلاد. فتلك الوقعة المباركة الطيبة جعلها الله تبث الخير بثا، فربنا قال وهدى للعالمين. ولكن لما يعني كثرت الوسائل لابد على كل مسلم أن يعمل بهذه الوسائل لبث العلم والخير والدعوة إلى الله تعالى. فيه آيات بينات، أي هذا المكان مكان الكعبة فيه آيات بينات. من ضمن الآيات حجر إسماعيل والحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي هو حجر شديد، لكن الله سبحانه وتعالى قد أساق الحجر تحت قدميه فبقي آية. قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فيه خبر مقدم، آيات مبتدا مؤخر، بينات صفة لآيات. مقام إبراهيم هذا مبتدا، خبره مقدم محل تقديره منها مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولذلك اعتجد الآن يتخطف الناس من حولهم وتجد هذا البيت آمن. ثم لما مهد ربنا لذلك قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، عليهم الحج، وهذا الحج يعني إنما يجب مع الاستطاعة. ومن كفر أي كفر وأعرض ولم يعترف بهذه الركنية فإن الله غني عن العالم. ربنا لا تنفعه طاعة الطاعين ولا تضره معصية العاصين، إنما هي أعمال العباد يحصيها لهم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. فكيف يكفر الإنسان وربنا شهيد ومطلع وحسيب ورقيب ومهيمن؟ إن الله كان عليكم رقيبا، فوجب على الإنسان أن يراقب نفسه بالطاعات وأن يأتيها بالإخلاص والمتابعة، وأن يراقب ربه بالمندوبات فيأتيها كما سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ويراقب الله تعالى في المحرمات بالكف والحذر منها والتوبة، ويراقب الإنسان ربه بالآداب فيأتي بالآداب كما هي. نعم، فهنا والله شهيد أي مشاهد ومطلع، ويترتب على المشاهدة والاطلاع أنه يحاسب، كما قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى فلما يرى يحاسب المقصر. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، وسجد الكثير يصدون عن سبيل الله ويحاربون المساجد. يعني في هذه البلاد، البلاد الحمد لله تعالى تسير إلى المساجد، تسير إلى عزل البنات عن الأولاد، تسير إلى محلات الوضوء، المدارس، تسير إلى بناء يعني مصليات المساجد. يأتي كاتب من الكتاب ويعترض على تركيا لأنها تنحو منح الإسلام. فنسأل الله أن يهدي الجميع إلى طاعة الله تعالى وإلى العمل. فربنا قال قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن. هذا تجد السيء، لماذا السيء يصد المؤمن؟ لأنه يريد أن يصبح المؤمن سيء مثله حتى لا يكون في غرفة، على طريقة إبليس. إبليس لماذا يقول الناس حتى لا يكون وحده هو الهالك، فيريد أن يهلك في الآخرين. تبغونها عوجا أي لا تبغونها على الصراط المستقيم، وهذا يأتينا دائما تأتينا سورة الفاتحة. لماذا نطلب من الله الهداية على الطريق المستقيم؟ لأن ربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أغلب الناس يريدوك أن تضل عن الصراط المستقيم. تبغونها عوجا وأنتم شهداء. فنحن نشهد الآن على وجود الخالق سبحانه وتعالى، ونشهد على صحة الرسالة وعلى دلائل النبوة. وما الله بغافل عما تعمل. لما كنت غير غافل هو عالم، ولما يكون عالم فهو محاسب. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فقال ثم ازدادوا كفرا قيل هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى، ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا مؤمنين قبل مبعثه، ثم ازدادوا كفرا بعداوتهم له وطعنهم عليه، وقيل هم الذين ارتدوا لن تقبل توبتهم. قيل ذلك عبارة عن موتهم على الكفر باعتبار أن باب التوبة مفتوح، لكن من مات كافرا فهذا لا ينفعهم، أي ليس لهم توبة فتقبل. وذلك في قوم بأعيانهم ختم الله بالكفر، ختم الله فقال لهم الأفضل عليهم، والآية ختم الله على قلوبهم. وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر فذلك عام، فلن يقبل من أحدهم ملء، وقال هنا جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر، جزم بالعذاب على من مات على الكفر، والوافي قوله ولو افتدى به. قيل زائدة، وقيل للعطف على محذوف كأنه قال لن يقبل من أحدهم لو تصدق، ولو افتدى به، وقيل نفي أولا القبول، وقيل نفي الأول نفي أولا قبول جملة على الوجوه كلها، يعني عبارة في غاية الضعف إذا كان هكذا ضبطها المجوسي، ولعل الخطأ من المحققين. ثم خص الفدية بالنفي كقولك أنا لا أفعل كذا أصلا ولو رغبت إلي،

لدلالته على قدرة الله، هذا هنا أول، وعلى نبوة إبراهيم وغير ذلك. وقيل الآيات مقام إبراهيم، وآمن من دخله، جزاك الله خير. فعلى هذا يكون قوله من دخله عطفا، وعلى الأول استئنافا. وقيل التقدير منهن مقام إبراهيم، فهو على هذا مبتدأ، طبعا هذا الذي نراه. والمقام هو الحجر المذكور، وقيل البيت كله، وقيل مكة كلها. كان آمنا أي آمنا من العذاب، فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد جريمة ثم لجأ إلى البيت لا يطلب ولا يعاقب، وإلى البيت معظم حتى في الجاهلية. قال فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصاص. وقال ابن عباس وأبو حنيفة ذلك الحكم باق في الإسلام، إلا أن من وجب عليه حد أو قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج، يعني من أجل أن يخرج من الحرم. وقيل آمنا من النار. حج البيت، طبعا يروى حج البيت، يروى حج البيت، فيها قراءتان، بيان لوجوب الحج. واختلف هو على الفور أو على التراخي، يعني من قال على الفور لما يأتي هذا العام ولديه كمال وتستطيع الذهاب يجب عليك في هذا العام، ومن قال على التراخي لا، يعني يحق لك السنة أو السنة القادمة أو التي بعدها وهكذا. وسلا يرد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم، قيل لهم إن كنتم صادقين فحج البيت الذي بناه إبراهيم ودع الناس لإظهار فيها رد وإلزام للحجة، من استطاع بدل من الناس. وقيل فاعل بالمصدر وهو حج، وقيل شرط مبتدأ أي من استطاع فعليه الحج. والاستطاعة عند مالك هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن إما راجلا وإما راكبا، مع الزاد عند الطعام أو المال الذي يشتري فيه الطعام، مع الزاد المبلغ أي تتبلغ به هذا الطريق، والطريق الآن أي في الإنسان يأمنون الأذى. وقيل الاستطاع الزاد والراحل، وهو مذهب الشافعي وعبد البلك بن حبيب، وروي في ذلك الحديث ضعيف. طبعا الحديث قد جاء من نحو أكثر من 10 طرق. ومن كفر قيل المعنى من لم يحج، وعبر عنه بالكفر تغليظا كقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. طبعا هذا الكلام غير صحيح، وهنا من كفر أي من كفر بالحج أو من كفر بالعمرة. وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحجون، قيل من زعم أن الحج ليس بواجب. ثم تكفرون توبيخا لهم، لما تصدون توبيخ أيضا، وكانوا يمنعون الناس من الإسلام ويرمون فتنة المسلمين عن دينهم، ويرومون، يرومون بمعنى يطلبون مثل بلوغ المرام، يرومون أي يطلبون، فبلوغ المرام أي الوصول إلى المطلوب سبيل الله. قال هنا الإسلام تبغونها عوج الضمير يعود على السبيل، أي تطلبوا لها الإعوجاج، وأنتم شهداء أي تشهدون أن الإسلام حق. هنا انتهينا من الصفحة فيما يظهر لي، وبإذن الله تعالى قال إن تطيعوا فريقا الآية لفظها عام، والخطاب للأوس والخزرج إذ كان اليهود يريدون فتنتهم. ثم سأتينا وكيف تكفرون بإذن الله تعالى. قالنا وكيف تكفرون إنكار واستبعاد بإذن الله تعالى، نكمل الغد إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.